احوال الاحوال الاحوال اللي بتيجي للمريد وهو من مرحله ذكر اللسان الى مرحله ذكر القلب. اولا مفيش حاجه في الطريقه ولا في طريق سيد ابراهيم اسمها انك تعمل اولاد من غير ما يكون في تراكم. مفيش الكلام ده. بعدين الطريقه انت داخل الطريقه عشان تترقى من الاسلام الى الايمان الى الاحسان. كتير ما يعرفش الايمان ده ايه. ما يعرفش الايمان ده الا اللي سلك الى الله على يد ايه؟ خبير. على يد خبير. لو انت دخلت الطريقة وحدش كلمك عن ذكر القلب انت دخلتش الطريقة من اساسه. يعني لو انت دخلت الطريقة اي طريقة ومحدش فهمك او قلك على كيفية الترحل من ذكر اللسان لذكر القلب يبقى انت اصلا ما دخلتش الطريقة من اساسه. ما فهمتش حاجة في الطريقة. لانك انت ممكن تقعد عمرك كله وانت لسه بذكر اللسان والعياذ بالله. الاساس هو الترحل من ذكر اللسان الى ذكر القلب الى ذكر الروح. ده النظام الاساسي السائد في الطريقة. يحصل دي في طريقة الخليفة. بمعنى ان الطريقة اللي ما فيها خليفة ما يعرفش الكلام ده. هي اوراد واذكار وخلاص. لكن امور الطريقة كلها انت داخل قلنا عشان من اجل الترحل من ذكر اللسان الى ذكر الايه؟ القلب. علشان كده هو ده الوحيد اللي عنده الاذن. هو ده اللي عنده الاذن. هو ده اللي عنده الاذن. الباقي ما عرفش يتكلم في الكلام ده. يعني اي طريقه ثانيه ما تفهمش يعني ايه ذكر القلب. يبقى الشيخ بتاع الطريقه مش هو الخليفه. انما الطريقه اللي يعرف يعني ايه ذكر القلب يعني ايه يرحل ذكر القلب يبقى دي الطريقه اللي فيها الخليفه. لذلك لما قعدنا مع طرق كتير جدا ما يعرفش حاجه اسمها ذكر القلب دي. ما يفهموش. هو الوحيد اللي يعرفه ومستقل بيه ومستأثر بيه هو شيخ الطريقة. إنما الباقي لا. فتعرف ذلك لما أقول لهم إيه؟ يجي واحد يقول لي أنا شيخي هو الخليفة. أقول له كلمني على الإيمان. وكيف تتعلم الإيمان وما هي أحواله؟ ما يعرفش. يقول لي الحديث بتاع الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله بس أو لا. مش حاجة تاني؟ ما يعرفش حاجة تاني. يبقى ده مهما كان الشيخ ليس بالخليفة. لأن الخليفة هو الوحيد اللي مأذون بده. إحنا بقى كأولاد سيد إبراهيم ها علمونا المشايخ نعرف الخليفة منين؟ يقول لك خليفة الخليفة فلان فلاني وارث الحقيقة المحمدية وارث. اقعد مع أولاده اسألهم عن ذكر القلب ما يعرفش. طب نترحله ازاي؟ ما يعرفش. سكته ازاي؟ ها؟ ما يعرفش. يبقى هنا شيخه ولي ممكن يبقى من الابدان ممكن يبقى من الاوتاد لكنه مش الخليفة. لان هو الوحيد اللي بيدي الاذن بايه؟ بذكر القلب. عشان كده احنا ما انا بقول لكم احنا دلوقتي وصل ازاي؟ الايه؟ الشيخ وصل ازاي؟ شيخ لا المشايخ يا اخوانا المشايخ دول تربية ربنا سبحانه وتعالى. هو خلقه كده. خلقه خليفة. لا يعني مش خلق هبة. خلقه خليفة. زي سيد ابراهيم اتولد صالح، دخل خير وسبع سنين، خرج 40 سنة، وده هو باجتهاد سيد إبراهيم، ده شغلة ربنا، هو ربنا خلقه كده. أما الأولياء التانيين كل واحد أولا من الأبدان من الأوتاد 44,400 أوتاد، من الأبدان 40,400 4,000، في النجباء وفي النقباء وفي صالح المؤمنين، ده الهيكل الإداري مع الخليفة. يعني الخليفة الأول تحتيه 2 وزراء، تحت 4 وزراء، تحت 4 وزراء الأبدان الأوتاد، تحت الأوتاد الأبدان، تحت الأبدان النقباء، تحت النقباء النجباء، تحت النجباء صالح المؤمنين. كل واحد في نظر مريده هو الخليفة، لكن هو أعطاه منين؟ من الخليفة. يعني اعتقاده في شيخه واعتقاده في خليفة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. النور الإلهي يجي للمريد ده منين؟ معايا من الشيخ، من عقيدته في شيخه. قد يكون شيخه ده من النقباء، وشيخ شيخه من النجباء، وشيخه الكبير من الأبدان، وياخد مدد منه، والبدل ده جاي منين؟ واخد منين؟ من الخليفة. ولكن حط تحت لكن دي 50 خط غير مأذون بذكر الاسم الله، غير مأذون، خد بالك، خد بالك، غير مأذون بذكر اسم الله. هو يخش ان الإيمان بضع وسبعون ايه؟ شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، اللي هو الذكر الاسم الله، بتذكر الاسم الله. بص حاضر، تذكر اسم الله مفرد، خد بالك، مفرد، بتقول الله مفرد، مش كده؟ مفرد. فأنت لما بتذكر اسم ربنا مفرد معناها ان انت بتقول لا اله الا الله من غير ما تقول لا اله الا الله. واضحه دي؟ ما لو في اله تاني كنتش هتقول الله بس. يعني الاسم بيكمل نفسه. بيدل على ذاته. هما يقولوا لا اله الا الله لكن ما عندهمش ذكر لاسم الله. خليك نصح بقى عشان لما تقعد مع اولاد طرق تانيه تبقى فاهم انت بتتكلم ازاي. ياخذوا ولاية ويختاروه سواء من النجباء من النقباء من الابدان من الاوتاد من الوزراء، يتكلم في الذكر، يتكلم في العباده، يعمل كرامات، ده في الايمان. لكنه عشان يذكر باسم الله لازم ياخذ الاذن من الخليفه. سعادتك بتخش الطريقه على الخليفة على طول عدل مباشر زي ولاد الرئيس الجمهورية، أبوهم رئيس جمهورية مباشر، مش لسه أبوهم موظف وبعدين بعد موظف يبقى مدير، بعد ما يقدر يبقى وكيل وزارة، وبعدين يبقى وزير، وبعدين يبقى رئيس وزراء، وإن بقى رئيس ولا ما بقاش بقى الله أعلم. إنما ولاد الخليفة بياخدوا ذكر الاسم الله حاضر مباشرة. علشان كده كل واحد بيقول شيخي هو الخليفة صح، ولو شاف نقص في شيخه ما يمشيش لربنا. وأنزل الشيخ في أعلى منازله واجعله قبلة تعظيم وتنزيه. اعلم يقينا بأن الله ناصره، إن لم تكن ناصرا يبقى ملكش لازمة، الله يكفيك. تمام؟ فتعرف طريقه الخليفه منين؟ من ذكر الاسم الله. لان الوحيد اللي يقدر يحفظ ويحافظ على اولاده من ذكر اسم الله هو الخليفه. ليه بقى؟ اعلى ملائكه ملائكه الاسم الله. لها خدم من ملائكه ولها خدم من الجن، واشد انواع الجن خدم الاسم الله، واشد انواع الملائكه ملائكه الاسم الله. وانت زور على راي الشيخ معاذ، وانت زور لا عندك قوه ولا عندك فتوه ولا عندك حاجه خالص، لكن بتعمل الاسم الله باتباعك لسلسلتك، اتباعك لسلسلتك مرشدك الخليفة سيد إبراهيم سيدنا الحسين سيدنا علي سيدنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تؤيد وتحفظ، بتقول الله الله الله، تعمل 6666 مرة واثنين وثلاثة وأربعة. إيه الأخبار؟ ولا كأنك بتعمل حاجة. مدين لك إيه؟ الحزب الكبير. سيدنا أبو اليزيد البسطامي رضي الله عنه وأرضاه يعتبر المريد الأول لسيد إبراهيم الكسوف، ما عصرهوش في الزمن بتاعه. سيدنا أبو اليزيد لما جه ترحل في الأسماء الإلهية بقى يغيب عن الوعي. يغيب ايه؟ عن الوعي، مش قادر يترحل في الأزمة الإلهية. قالوا له قربانا، عشان تقدر تترحل في الأزمة الإلهية لازم تقرا الحزب الكبير بتاع سيدنا إبراهيم. عشان تقدر تتحمل التجليات الإلهية لازم إيه؟ لازم تحضر حزب الكبير بتاع سيدنا إبراهيم. راح خد الطريقة من سيد إبراهيم، وسيد إبراهيم اداله الإذن بالحزب الكبير، مش لأ أكتر حزب كم مرة؟ لو الدنيا كده هيصر ما كان راح كامل الحزب الكبير وقراه. هو لازم ده زمن وده زمن. سيد ابو اليزيد موجود قبل سيد ابراهيم، في زمن قبل سيد ابراهيم، وراح خد منه الاذن، خد منه الاذن بالحزب الكبير اللي انت بتقراه. اداله قد ايه سيد ابراهيم؟ اداله مرات كده زي ما احنا بنقرا كده. انت بيديك الحزب الكبير على عينك يا تاجر وما بيتقريش، ولو تقرا سبعة يبقى تمام التمام. وفي ناس اصلا ربنا يصلح حالها بس تبقى تقرا الحزب الكبير. فلما قرا الحزب الكبير قال ترحلت في انوار الاسماء الالهيه وكنت اتنقل من النور الى النور. يبقى ماشي كده كانه ايه؟ بيترحل من مكان من اسم الاسم، مفيش مشكله. الاول كان لما يخش اسم يغيب عن الدنيا، يخش اسم تاني يغيب عن الدنيا. فين حمايته؟ قالوا له لازم تبقى تبع سيد ابراهيم عشان تترحل. اديك الاسم الايه؟ مع انه سيد ابو اليزيد رجل من اولياء اولا اسمه ابا زيد. اسمه ايه؟ ابا زيد. ابا زيد، ابو زيد. ايه ابو زيد ليه؟ سيدنا ابو اليزيد البسطامي كان بيحارب اليهود فقتل، فلما قتل سمع النداء الإلهي بيقول له زد، فرجعت له روح تانية قعد يحارب، فسموه أبا زد أو أبو زد. أبو إيه؟ أبو زد. بعد كده تحورت وبقت أبو اليزيد. اللغة العامية. ومع ذلك لم يستطيع الترحل في أنوار الأسماء الإلهية إلا بعد ما خد طريق سيد إبراهيم للحزب الكبير. أعلى من ملائكة الحزب الكبير الاسم ملائكة الصمدية. سيد إبراهيم يقول ملائكة الصمدية أعلى من ملائكة الاسم ملائكة الصمدية. الشيخ يقول سيد إبراهيم قال ملائكة الصمدية خلقت الأسود على هيئتها، يعني ربنا خلق الأسود على شكل ايه؟ ملائكة الصمدية. قالوا أعلى أنواع الملائكة لها أي سورة في القرآن لها ملائكة ولها جنة خدمة. طب انت هتتحمل ازاي ده لو انت قاعد بتعمل اوراق وجم شويه هوا عليك هتفط من على السرير بتاعك وتجري، لكنك بتعمل اوراق من ضمن الاوراق الصمديه اعلى انواع الملائكه واشدها. سيد ابراهيم قال نصيبي انا كان نصيب الأسد من ملائكة الصمدية، عشان كده قال أنا الأسد سهمي نفذ منهم مدى لا أمالي من أحد بفضل بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يعني إيه المعنى إيه؟ لا معنى لا ما أقصدش معنى ده أنه أيد بملائكة الصمدية. اي ولي في كل العصور اللي فاتت لا يتعدى 13 صمدية في اليوم، يقرا مره يقرا اثنين يقرا حتى 13، بعد 13 يقول لك ما اقدرش اغيب عن الوعي. سيدنا ابراهيم ادى لاولاده اذن ب 313 قلت لهم إذن للمرحلة الثانية ب 777 صمودية، وإداهم إذن ب 1117 صمودية. أما الشيخ محمد عثمان رضي الله عنه سيدي فخر الدين بيقول إيه؟ بيقول كان في عندنا ولي اسمه سيدي قريب الله اللي قال في عم كشاف القصيدة اللي قال له يسير بك المهيمن سير السر إلى جبروتي غيب الخفاء ويخطبك الوجود وأنت حر تجيب نداءه بالانزواء وتدعى في العلا عبدا منيبا. القصيدة في مين؟ في سيد فخر الدين. قال إيه؟ قال كنت أروح له أجيب له 2 كيلو سكر وكيلو شاي أزوره؟ قال دايما وأنت رايح لأي ولي خد له هدية ما تخشش عليه كده، لما تخش هدية لما تخش عليه بهدية قال لازم تاخد هدية ما تخشش عليه حافة كده. قال فكنت كل ما اروح له يعمل ايه؟ يروح له كده 2 كيلو سكر و2 دبو شاي. فقال لي كان يحبني خالص، فمرة قال لي يا شيخ محمد انا هديك ورد. قال له ماشي يا مولانا. اداله الصمودية 3 مرات. قال تقول الصمودية دي 3 مرات ايه؟ كل يوم. كل يوم تقول الصمودية 3 مرات. قال بقيت فرحان خالص. رحت له زيارة تانية صحيح. رحت له زيارة تانية قال لي يا شيخ محمد اعمل السمودية 7 مرات. قال لي غبت عنه كان جالي سيد إبراهيم وعلمني الأوراد داني الأوراد ده للمرحلة الأولى والتانية والتالتة. قال بعد شهور وحشني سيد القريب الله فروحت أزوره فبقى واخده معايا هدايا. قال لي يا شيخ محمد تعبت نفسك ليه كده؟ قال والله ما قلنا أنا معلش. قال لي يا شيخ محمد أنا عاوز أديك نفحة وما تطلبش أكتر من كده. أديك إيه؟ نفحة وما تقولش إيه؟ أكتر من كده. قال له يا مولانا قال له اعمل السمرية 11 مرة. قال له يا مولانا 11 مرة إزاي؟ قال له أمال إيه؟ قال له مولانا أنا بعملها 1117. إزاي 1117؟ ازاي 2017 ده؟ مين بتاك الاذن ده؟ قال له واحد كده جه اداني الاذن دوت شفته اداني الاذن نعمل 1100. قال له يا ابني تعمل 2017 ازاي؟ ده انا بعمل 11 مره 13 مره بتوه وبغيب عن الوعي اسبوع. يا ابني بتعرف تقراهم؟ قال له يا مولانا بقراهم. قال له يا ابني بتقرا وانت ماسك نفسك كده؟ قال له اه. قال له يا ابني مين اللي قال لك مين اداك الورد ده؟ فسيدي فخر الدين قال له انا مش عارف هو ولي كبير جالي ولقيته كده داخل بحاجه وهيبه وحواليه ملائكه ما لهاش اول ولا اخر. قال له يا ابني من السودان هنا؟ قال له ما بعرفش يا مولانا والله ما بعرف. قال له الرفاعي؟ قال له لا مش الرفاعي ده. قال له الجيلاني؟ قال له لا مش الجيلاني ده. قال له امال البدوي؟ قال له لا مش البدوي ده. هو بيقول انا فاكر اسمه بس انا مش ايه مش متذكر. قال له الشاذلي؟ قال له لا برضه الشاذلي ده. قال له الدسوقي؟ قال له ايوه هو الدسوقي ده. قال له سيد ابراهيم جالك؟ قال له ايوه مولانا. قال له اداك الاوراد؟ قال له اه. قال له اداك الاذن 2017؟ قال له اه. قال له يا ابني ما تجيش ولا تزورني تاني. شيخ قعد يضحك. قال له ما وقال له ما تجيش يا شيخ محمد مش عايز اشوفك تاني ما تجيش تخش على خدمه تاني. قال من ساعتها عرفت ان الموضوع كبير خالص. احنا لا قال ان انا كنت كنا بنقرا 1117 دول في ثواني مش وقت. قال يا ابني انا بديك ليا 11 ده انا بعمل 13 بغيب عن الوعي اسبوع تقول انت 1117 ازاي؟ فلما ساله قال له لا عرف بعد كده اشتفال بين السيد ابراهيم والسيد محمد. لا ما فيش حاجه اسمها كده. لا ما هو عمك الشيخ ادى لسيد عم الشيخ محمد عثمان بس خد الاذن اه ما اداش للشيخ محمد بس اداله الاذن. قال انا عرفت بعد كده ان ما ينفعش اقرا كل دول واخش على حد من الاولياء. قال هيبقى صعب عليه. قال بعد كده قال سيد ابراهيم لما جه اداني الطريقه قال لي يا ولدي احنا مش بنأهلك عشان ترشد دلوقتي احنا بنأهلك عشان تشيل الطريقه لحد يوم الدين. حتى يوم ايه؟ يوم الدين. قال له كله يخش اي طريقه لكن ما يخش الا من باب سيد ابراهيم. السفينه الصالحين على في سيدنا الحسين هي 4 ابواب. باب يخش منه سيد احمد الرفاعي، باب يخش منه سيد ابراهيم سيدي عبد القادر الجيلاني، باب يخش منه سيد احمد بدوي، باب يخش منه سيد الحسن الشاذلي. قال لما جه زمن سيد ابراهيم هو باب واحد بيخش منه سيدنا الحسين وهو باب سيدنا ابراهيم الدسوقي. الاوراد اللي انتم بتعملوها دي اوراد الخليفه اداها لاولاده. بس كم النعم اللي عندنا واللي احنا مفرطين فيه الاوراد الخليفه. قال ما في حاجه زياده. قال الاقسام، قال المراقبه، قال القسم اللي بيشتغل بيه الناس كلها موطنه فين؟ يودي السماء خمسه. الذكر بالاسم الله يودي الى ما بعد العرش. ذكر القلب يودي عند سدرة المنتهى. يبقى معنى كده، يبقى معنى كده ان سيدنا ابراهيم ادى لاولاده كل انواع الذكر اللي خدها الخليفه. اما الشيخ قال او ملائكه الحزب الكبير، ملائكه الحزب الكبير دي حلها مع المريد، حال ملائكه الحزب الكبير مع المريد تعطي له هيئه يوسف. شيخ قال ملك واحد من الحزب الكبير يعمل كل حاجه في الدنيا، قال سيد ابراهيم مقيدهم موقفهم بلا عمل. ليه؟ خوفا على اولاده من الفتنه. ربنا يكرمك كده وتعمل الحزب الكبير، وانت بتعمل الحزب الكبير بتسخر ملائكه الحزب الكبير اعمل كذا يعمل لك كذا. هو شهر تعمل لك خيمه وتجيب بخور وموقد، واخد بالك، وتفك اعمال وتعمل حاجات وتجيب وتشغل الملائكه عندك وتطلع الاثار اللي تحت الارض والدنيا تخرب وتبقى الدنيا خربانه ما فيش فيها قصه مع ربنا خالص. شيخ قال صرفونا ملائكه الحزب الكبير والحال كان عندنا تعبان خالص خالص. قال طيب مين الحزب الكبير؟ ارى الحزب الكبير بقى الاخوان ياخدوا المريدين يسخروهم يشتغلوهم شغل الدنيا. قال عارفين الاربع عمدان دول اللي في البيت؟ قالوا له اه يا عم الشيخ. قال دول ما عمدان، انا ما عجبتهم في البيت. قال لهم ليه؟ قال دول الاربع ملائكه اللي كنا بنشتغل فيهم. سيد ابراهيم جه ووقفوا عمدان الاربعه علشان الشغل بتاعنا اللي بنشتغل بيه. قال وربنا الحزب السيفي اتفتح على بعض المريدين. اللي كان يقرا الحزب السيفي ويشوف ملك الحزب السيفي يقعد مغمى عليه، ما الله اعلم بيفوق بعد قد ايه. قال فالمهم واحد كده زول جدنا قال له يا شيخ محمد في كنز كبير خالص خالص. قال الدنيا خدت فكره معانا خالص خالص، ما كانش معانا نجيب حق الايه؟ العراك فاضيه. قال كان عندي جلابيه واحده، كان عندي افران وقفوها كلها، وقف الافران سيدنا ابراهيم كلها قاعدين مش لاقيين ناكل، بهدلنا واشتغلنا وبهدلنا وقال. فجالي واحد قال لي يا شيخ محمد. قلت له ايوه. قال انا عارف انك انت ولي تمام وسيد ابراهيم مديك وكده. قال له معاك قول. قال له في كنز هنا فيه رصد صعب جدا، في رصد شديد. قال له الملائكه بتاعته شديده خالص، قال له يعني؟ قال له تعال يا اخي انت حالك فقران ومعكش فلوس، تعال اقرا. قال خدت 4 مرادين وطلعت على المكان بتاع الايه؟ بتاع كنز الرسول ده. قال قعدنا نقرا نقرا نقرا نقرا. قال لي هنا الارض طلعت دخان واتملت غبار وحاجه طلعت من الايه؟ من الارض من تحت الارض. حاجه هيضمان كبيره طالعه من تحت الارض. قال لي ببص على اللي حواليا لقيتهم كريو. قال عمر تشوف واحد يعرق والعرق بتاعه يبقى في الطاقيه؟ قال انا العرق بتاعي كان في الطاقيه من فوق من شده الايه؟ هول المنظر. قال لي سيدنا ابراهيم جاي ولابس بدله حمراء وايه اللي يحاكمني؟ قال نادى على سيدنا ابو الحسن الشاذلي. يا مولاي يا سيدنا ابو الحسن جيب. قال وقف ما بيني وما بين سيدنا ابراهيم. قال له مالك ومال الزول؟ قال له ده قال له يا مولاي احنا فقرانين ومش لاقيين. قال له انت ما هتطلع احنا هننزله تاني. قال سيدنا ابراهيم يتحايز، سيدنا ابو الحسن يتحايز عليه شويه وانا اتحايز شويه. قال له خد لك حته خد لك حته يا زول وبعد كده ما تكرر الموضوع ده تاني. قال كده ناخد حتة كبيرة. قال انت حتة كده قاعدين عليها لحد دلوقتي بنصرفونها ما بتخلصش. دي بملايكة بس بتاعت الحزب السيفي. قال كل حاجة هنعملها بملايكة الحزب السيفي. كله. قال وانتوا ما بتبغوا الحزب السيفي. بنشتغل في الحزب الكبير انتوا ما بتبغوا الحزب الكبير. قال بيجي لي الأخ حاله فقران تعبان ما معهوش قروش مش لاقي ياكل. يقول انت ما بتعمل اوراق. الحزب الكبير والحزب السيفي والتحصين والتوسل والفواتح الكل ده يجيب لك ارزاق لك والاسم اللي انت ما بتقرا. انت ما بتقرا عندك تحصين كيف يكون واحد عامل لك عمل ولا يجي تبرياجي ناحيتك وانت عندك ملائكه الحزب السيفي؟ يبقى انت ما وردتش. يبقى انت ايه؟ ما وردتش الحزب السيفي. اقرا اوراق. اقرا اوراق. ورد اوراق. قصه بقى الملائكه تنزل امتى؟ تيجي امتى؟ دي مش قصتك. مش بتاعتك. ثالث قال اكبر نعمه انت تقرا انت بتقرا اوراق الخليفه. الكل واحد من المشايخ ما بيدي اوراق لمردينه بيديهم جزء صغير من الاوراق عشان مريده يتحمل. قال سيد ابراهيم اداكم كل الاوراق. كل الاوراق اللي كانوا عاملينها. ده كان الحزب السيفي كامل. ده كان الحزب الكبير كامل. ده الصماديه كامله. قال انت بتقرا الصماديه 1117 وانت في المرحله الثالثه واحد من الاولياء ما يقدرش يقول 11. قال له اوعى تقول او قال انت اللي بيقرا 11 ولا اللي بيقرا 1117؟ قال يا اخويا الاعلى في القرايه الاعلى في التوريد الاعلى في ايه؟ في التوريد. هو مورد 11 على جد. انت لو وردت تورد 1117. قال انت لو حسبتوها واحد قال له مولانا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان على الميزان حبيبتان الى الرحمن. قال يا اخوانا ماله ومال الميزان؟ ماله ومال الميزان؟ انت احنا بناخد داخلين اوراق من التخليل طريقه بنعمل اوراق عشان الميزان؟ كيف الميزان؟ قال الميزان ده ما يخصنا. قال له كلمتين خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمد سبحان ربي العظيم. اللي اسمع يا زول اعلى ولا الصمديه اعلى؟ قال له الصمديه. قال له احنا بنقرا الصمديه. الصمدية تعادل تلت القرآن، ثلاث مرات تعادل القرآن كله. يبقى أنت لما تقرأ الصمدية 1200 مرة، 1200 مرة، يبقى خلصت القرآن كم مرة؟ 400 مرة في اليوم. 400 مرة. قد ايه ابن سيد ابراهيم ده؟ قد ايه عند ربنا؟ قال ليه ازاي سيدنا سيد ابراهيم وعنده ذنوب ازاي؟ ربنا قال ان الحسنات تذيبنا السيئات، هزار ولا كلام جد؟ قال ليه كلام جد يا عم الشيخ؟ قال البسملة الوحيدة، البسملة الوحيدية اللي بتقولها، قال اسمع يا فارغ، بتقرا الصمدية البسملة كم مرة؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال كل واحدة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني البسملة الوحدية فيها بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة، يجيله 190 سيئة. قال له يا أخي أنت عندك وقت تعمل 190 سيئة؟ ده البسملة الواحدة بسم الله الرحمن الرحيم بس. بس المراقبة بتاعت الرجالة شيخ قال فيها سيرة إلى الله، سيرة إلى الله في المراقبة، هي المطية بتاعت الحاضر، المطية، لأنك بتذكر دعم المراقبة بتذكر الاسم مش بهمتك انت، بهمة المشايخ اللي انت قريتها في واتح. عندنا اخ من اخوان الله يرحمه او يحسن اليه، خد الطريقة جديد فبيعمل مراقبة، واجتهد في المراقبة، حب المراقبة حبها جدا، كان لسه متجوز جديد، فقبل ما يعني قبل ما في الدخلة بتاعته قال ما اتصلنا مع المراقبة، قعد في الأوضة أمين أمين قعد يعمل مراقبة، فجت عروسته بقى كده بتشوف إيه اللي قاعد عمال ده بيعمل إيه؟ مش بنت طريق، فبتفتح الباب كده فلقيت ناس قاعدة معاه، فعدت 1 2 3 4 5 6 8 و9 راحت دخلت جوه، عملت شاي، شاي بحليب، وجابت مكسرات، وعملت 9 كوبايات، وحط اسمه اسماعيل الله يمد، من عندنا على فكره من المطريه، من هنا ساكن في المطريه، بس ما اعرفش بقى جوه العقاد البيت بقى فين ولا كده، مش فاكر انا بقى الحته دي اتغيرت. فبعد ما خلص خبط عليه، هي اولا الدنيا منوره، ما وصلش على لندن منوره ولا لا، بس الدنيا منوره وهم قاعدين حواليه وهو قاعد، فعدت اللي قاعدين من بره كده وقفت الباب، عدت اللي قاعدين راحت خرجت عملت 9 شاي وجت، واخد بالك؟ حطيت له خبطت على الباب وسبت له الايه؟ الصينيه. ساعه ما خلص المراقبه وقام بيبص لا ايه ايه ده لا ده لا لا ايه ده ايه ده الشاي الناس فين معاك؟ قال لا ناس مين معايا؟ ناس مين ازاي؟ ناس بتوعك الناس اللي جوه. قال لا ما فيش حد جوه. قلت له ازاي؟ ده انا عداهم بنفس دول 9، واخد بالك؟ يا دوب قاعد بيعمل مراقبه والشاي حاجه. جه الاخ بقى كان برشيده حد ما عندنا هنا من الاخوان، اتصل على المهندس سيد ابراهيم، يعني اتصل عليه عم الشيخ راح ايه قال له حصل كذا كذا كذا كذا والشاي اهو عامله 9 شاي وجايبه مكسرات ما عرفش حاجه، هو داخل طريقه وما يعرفش، لكن عارف مراقبه، هو يعرف فاتح يعرف، هو ما قالوش بقى ان فانت بتقرا فاتح بيجي المشايخ مين بقى؟ عمك الشيخ إبراهيم، عمك الشيخ محمد رسول الله، سيد أحمد، سيد أحمد عارف الشرقوبي، سيد موسى وغران، سيد إبراهيم مكرش الدجوب، سيد أبو حسن الشاذ، سيد عبد السلام بن بشيش، سيد مولانا الإمام الحسين، سيد مولانا الإمام علي، مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان في زمن مين؟ الأخ ده كان في زمن مين؟ سيد فخر الدين. سيد فخر الدين تسعة. أما الشيخ محمد عثمان أول واحد. فمعنى كده أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود. فأنت بتعمل المراقبة مش بقوتك، بدون معاه. من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ها ذكرته في ملأ خير من ملأ. شيخ قال بدل ما يدينا المراقبة، طب الستات هيحرمها من المراقبة، صرف لهم الاسم وصرف لك الاسم، فزود لك هو حل المراقبة. بس بدل ما هتقعد تقول الله بنفسك شوية، هتقول الله بإيه؟ بعدل. طيب أما تستمر في الأوراق بينتقل الذكر من اللسان إلى القلب، هو ده الأساس، هو ده الأساس. أنت داخل الطريق عشان كده، أنت داخل الطريق عشان كده. إداك الحزب السيفي، إداك الأوراق التحصينات عشان المعاكسات بتاعت العوار، إداك الحزب الكبير عشان التسخير والمحبة والهيبة مع الشياطين الإنس والجن، إداك الصمدية عشان أعلى الأنوار وأعلى الملائكة تقدر تمشي ربنا بيها، إداك الإسم علشان تذكر في ملأ خير من ملأ، وتنتقل من الذكر اللسان إلى ذكر القلب، وإداك المراقبة، وإداك الفوائد. كل الأوراق دي، كل الورد ده محتاج إذن، محتاج إذن، مش أي حد يعمل الأوراق دي. ومع ذلك التالي إحنا عاملين زي إيه؟ زي ما من غير ما نقول، مش مشكلة نقول زي مين، بس نقول إيه؟ ربنا إداهم المن والسلوى، لحم طير بيض في الجسم وملوش ريحة، والدم تفاح، والدم عنب، وصرف لهم كل الفواكه والأكل لأجمل أكل موجود. قالوا له عايزين عدس وبصل وتوم، والله يخرب بيوتكم، عدس وبصل وتوم والتلاتة يا مولانا ريحتهم منيلة بنيلة. واحد قاعد ياكل فراخ وحمام وتفاح، تبص ليه؟ عايز حتة جبنة قديمة مدولة. الله الله، ده بالظبط ابن الطريقة اللي خد الطريقة ومكسر، وده مكون أكل. طب ليه؟ طب ما اليوم عندك، اليوم خبال خبال خبال خبال، عشان أفهمك حاجة لازم تبقى منتبه ليها. قصة اكتمال الأوراق ليست قصة فراغ وقت، خد بالك. قصة اكتمال الأوراق مش قصة ايه؟ فراغ وقت. انا بكرة هطلع معاش يا سيدي يا سيدي، وهقعد بقى واقفل الدنيا لا يا اخويا، هتلاقي بتسعى الاساس والفواتح وشوية اوراق اي كلام. الاوراق مش في الوقت عم جمال، الاوراق في الهمة، بتشتغل اي وظيفة ان كانت، اي وظيفة هتكمل بعد كده اوراقك، هتلاقي نفسك عندك همة في الاوراق. عندما انا ما عنديش همة طلعني معاش، حاجة أقول لك والله إذا أنا بعمل الأساس وشوية أوراق والحال تعبان ليه يا عم؟ ده أنت قاعد معاش يا عم، ده أنت ده أنت كل اللي عندك وقت، ده أنت كل حياتك وقت، عندك 24 ساعة ما بتشتغلش فيهم، وتلاقيه بتكسر في الأوراق وواقع في الأوراق. فالهمة هي همتك في الأوراق مش الهمة في الوقت، عشان ما حدش بس يقول في دماغه كده ده انا لو طلعت معاش ده انا هبقى اولي، انت لو طلعت معاش هتبقى اولي حاجه خالص. ليه؟ العبره في الهمه. شغال حداد، شغال فران، شغال بنا، شغال شيال، الهمه في الاوراق، الهمه في الاوراق، سواء شغال اي شغل بس همتك فين؟ في الاوراق. انت تكابد، تكابد، تصانع، تجاهد، انما اللي قاعد مريح ومرتاح وما عندوش حاجه فين المجاهده؟ فين الجهاد؟ فين المكابده؟ تلاقيه واقع في الاوراق. ليه؟ ما انت عندك وقت بس ما عندكش الهمه. لو جات له الهمه هيخلص اوراق. واضحه دي؟ فانا بعمل اوراقي بكل همه، موظف وانا عيني بتغفل كده بس ماسك صحتي، بعمل اوراق وعيني بتغفل كده. يا حلاوتك يا جمالك عند ربنا لما تكون بتغفل كده وتعبان وصحتك في ايدك، لما بتكون بتغفل عينك ومجهد وصحتك في ايدك. انما الخيبه كلها خيبه انك انت لا تعمل، لا عندك وقت تمشي اوراق. طب انت يا عم الشيخ، انت يا عم الشيخ، انت طيب، انت مطلوب منك ذكر اللسان عشان تترحل الى ذكر القلب. بلا ذكر القلب ما خدتش حاجه من الطريقه، ما استفدتش بالمشايخ، ما استفدتش بالمشايخ، ما استفدتش من الشيخ بحاجه. تعمل ايه في الشيخ يعني؟ ايه فايدة ان انت تتعامل مع المشايخ؟ ايه فايدة الشيخ بالنسبة لك؟ ولا حاجة. لان اصلا فايدة المشايخ ان انت تترقى من ذكر اللسان الى ذكر القلب، يعني تنتقل من الاسلام الى الايمان. وحتى اننا نقول الكلام ده ونشرح الكلام ده ونتكلم في الكلام ده لان هو ده الاساس، هو ده الاساس، هو دي الطريقة. وأفطر منكم من أتم رضاعة. وأفطر منكم من أتم رضاعة. طب أنت هتتفطر إمتى؟ هتنك كده في الرضاعة عشان تسمع كلام الشيخ؟ والغر كاهل مات دون فطار. الغير اللي هو حاسس ان هو ابو الاولياء وفي الاخر يطلع عنده ذكر لسان، من يد الخبر من اين لمين، وفي الاخر يموت وهو عنده ذكر لسان. فالغير كهل عجوز مات دون فطام من غير ما ياخد ذكر القلب. طب ليه احنا لسه في امور حياتنا لسه في بدايه الطريقه؟ لساني وقف ولا لساني شغال؟ لساني وقف ولا شغال؟ شغال. ما تشتغل في الاوراق والاذكار، كمل اوراقك، ما عرفتش بكره تكمل، ما عرفتش بعده تكمل، ما عرفتش بعده تكمل، بس تكمل، بس تكمل. سر نحو ربك بالليل مدلجا إن المريد يسرنا سريانه. أنت في ذكر اللسان تعمل أورادك وأنت في ذكر اللسان لحد لما تظهر عليك إشارات وعلامات ذكر القلب. ما ظهرتش يبقى الرن عندك كتير شوية اجتهد. ما ظهرتش يبقى القلب مش بينضف كويس اجتهد. يعني أنا مثلا يا عم الشيخ ماسك سبعيت أهو وماسك الفيسبوك. الله الله الله الله الله ما أنا أعرف الفيسبوك إيه ده؟ إيه ده؟ ايه ده؟ ماسك الحزب السيفي وعمال اقرا الحزب السيفي وعمال اتفرج على التمثيليه الهندي. ايه ده؟ ايه ده؟ ملكة الدنيا ان شاء الله اللي تنزل ان شاء الله. ايه ده؟ عمال اعمل الصمديه ها؟ وعمال احكي مع واحد صاحبي. هو يتكلم وانا اعمل الصمديه، هو يبطل وانا اعمل الصمديه. ينفع؟ ينفع؟ ينفع؟ وقت الذكر ذكر، وقت المراقبه مراقبه، وقت الاوراد اوراد. ما بقاش عمال اقرا الحزب الكبير، عمال ده الحزب الكبير ده بالتوجه بالخاطر. لما تنزل الملائكة عليك بالخاطر بتشتغل. طب انا عمال اقرا في الحزب الكبير وعمال ارد على الايه؟ على الايميلات. عمال اقرا الحزب الكبير وارد على الايميلات. ايه ده؟ وفي الاخر نقول اوراد اصل احنا الناس الملائكه ها؟ وانت هيجي لك ملائكه؟ ده انت هيجي لك ملك يا فيسبوك. فتح الله مكرمنا لا تهنا رب العالمين. اللهم شدنا في الاوراد ولا نمر رب العالمين. اللهم تعافينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفنا ولا متعسرنا رب العالمين. إنا في الظهر وفي الباطن رب العالمين. علمنا الأمر وذكر العبادة رب العالمين. لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا رب العالمين. أدم علينا نعمة الطريق رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الطريق رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الطريق رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الطريق رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الطريق رب العالمين. حين عن محبة أهل بيت وميتنا عن محبة أهل بيت وبعثنا عن محبة أهل بيت رب العالمين. وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم علمنا الأخلاق العالية يا رب العالمين. اللهم علمنا الأخلاق، حسن أخلاقنا يا رب العالمين. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب. ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب. ولا تغسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. اللهم استرنا في الظهر وفي البطن يا رب العالمين. لا نرسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. قلنا في الدول العربية، قلنا في الخارج. اللهم رب العالمين نشيد في الأوراد ونهيم بالأوراد رب العالمين. اللهم انما الاوراد انما ذكر العباد رب العالمين. اصلح احوالهم واحوالنا اجمعين رب العالمين. حينما متنا عن محبه اهل البيت رب العالمين. ده النبي وصل الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. حاضر، اللي عايز يتفضل يتفضل واحنا معاك. اتفضل. اخوي بس طلب دعوه فتحه كده يا اخونا. اللهم سهل لنا الامور يا رب العالمين. اللهم أول ذكر ما يجي ويحط في القلب يبقى دي كده إشارة. أنت عديت مراحل الإيمان ودخلت فين؟ في نهايات الإيمان لما تجي لك الإشارات. أنت تؤمن بالله؟ أنت تؤمن بالله؟ ممكن تيجي وتعدي الواحد ما يحسش؟ أنت تؤمن بالله؟ وتؤمن بملائكته؟ وتؤمن بكتبه واليوم الاخر مش كده؟ مش كل ده ايمان؟ الإيمان العقلي وبعدين الإيمان القلبي. إمتى الإيمان القلبي؟ لما القلب يسقط، فأنت بتأهل نفسك. طب هل العلامات دي ممكن تكون حصلت وأنا ما خدتش بالي؟ ممكن. أنا بتكلم على الإشارات، ممكن تكون حصلت مش واخد بالك. ممكن. طب العلامات ممكن تكون حصلت وأنا مش واخد بالي؟ لا، ما ينفعش. العلامات علامات، بأثرها بأثرها. الإشارات ممكن تكون عدت عليك، لأن الإشارات بتبقى ملازمة، أقصدي عرضة. أما العلامات ملازمة، يعني العلامات بتبقى ملازمة للمريض، الإشارات بتبقى طبعا. هنتكلم في ده بعدين. تمام. السؤال الثاني وده الأهم. حضرتك بتقول يمنع على الذاكر بالمراتب العالية إن هو يخش على الأولوية عشان لا لا، أنا بتكلم عن عمك الشيخ. عمك الشيخ قال أنا عرفت ليه، قال لي ما تجينيش تاني. ملائكة الصمدية كم أصل؟ بص، الملائكة دول يا أخواننا برضو عشان أفهمكم، الملائكة دول عاملين زي الحمام. ملائكة إيه إيه إيه إيه إيه إيه السلب ده؟ إيه واحد يسلب واحد؟ واحد يسلب واحد. ده ممكن واحد صاحي يسلب واحد ميت، ولي عايش يسلب ميت. صلاة النبي ازاي؟ شيخ قال الملائكة زي الحمام. ملائكة زي ايه؟ زي الحمام. الواحد عنده 3 4 5 6 حمامات، 10 حمامات. دخل عليه واحد معاه 1000 حمام، العشرة يروحوا 1000، يبقى صاحبنا قاعد فاضي ما عندوش ولا حاجة. طب ايه ذنبه؟ طب ايه ذنبه؟ ذنبه انه ما ترقاش في الذكر لحد ما نزلوا في 2000. طب والتحسين ما يمنعش حاجات دي؟ ماشي. التحسين ما يمنعش حاجات دي؟ لا، ما انت التحسين هو الكلام ده. ده ملائكة، ده شغل ملائكة. يعني احنا يا عم الشيخ في الذكر بتاعنا عشان الشديد ده ينفع نعدي على الناس عادي عشان تهيؤات؟ ساعات ناس كتيرة قوي بيجي لها تهيؤات وهو فاهم ان هو بيجيله علامات. يا عم الشيخ، المؤمن قليل الكلام، قليل الكلام كثير الذكر. قال صلى الله عليه وسلم: اذا رايتم الرجل يطيل السكوت فاعلموا انه يلقن الحكمه بين جنبيه. دي علامه. الف ب، الف ب علامه. ايه العلامه؟ ما تكلمش كتير، طيل السكوت، خش في الذكر، خش في العباده. فرع سيدنا ابو حسن الشاذلي والروح الولي والنبي والتقي، بسم الله الرحمن الفاتحه. اللهم صل على محمد. ربنا لما قال او حاجه تانية تلاقي كلامه الصوت صوته منخفض منخفض. لو صوته عالي يبقى حمار. كيف مؤمن وحمار؟ كيف يبقى مؤمن وحمار؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فأول علامات الإيمان وآثار الأوراد إن الصوت يكاد يكون على الأد على الأد. واخفض من صوتك، واخفض من صوتك، اخفض من صوتك. يا ريت قال له اخفض وبس، قال له اخفض وقام قايل له: وإن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى لما الصوت يبقى عادي يبقى صاحبها لا مؤاخذة حمار، زي ربنا ما قال. هي علامة قلة الإيمان، علامة قلة الإيمان. يكون الإيمان يسحب الإيمان، سكينة يسحب الإيمان، قلة الكلام يصحب الإمام انخفاض الصوت. التلاتة دول اسمهم بشارات الإيمان، بيقول بيبشرك بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يطيل السكوت فاعلم أنه يلقن الحكمة. طب لما أنا أتكلم كتير كتير كتير كتير كتير كتير يبقى أنا فاضي أصلا، القلب فاضي. قال الشيخ قال كده، قال بص القلب ها زي الإدرة، قال الإدرة فاضية تطبل فيها ترين، لما تملاها تطبل فيها ما تسمع لا صوت. المريد اللي قلبه مليان بأنوار الإيمان صوته منخفض. مرحبا دي أوقنا الله صلى الله عليه وسلم.